وشلونك اليوم قل مرتاح يريحني، والله كنت متضايق يومي ما شفتك، مالي أنا غيرك من الناس يفهمني، وأنا عشانك تركت الخلق واخترتك. يا نور عيني تكلم قولي عاتبني، ما تدري إنك ذبحت القلب في صمتك. يا زيني طبعك عليك الله متعبني، مشكلتك البادي تكفى حل مشكلتك. وإن كنت سامع ذول فيك لا يمني، قل له يعيشك دقايق مثل ما عشتك. وعيني يلي عليك اليوم تزعجني، ترجي وصالك واشوفك لاهي بوقتك. بصبر وتدري عليك القلب جابرني، وعساي ما اسمع قبل موتي خبر موتك.